لسه زكريا كان هيدخل مكتبه في المدرية، شاف حسام قدامه فدخلوا سوا المكتب. وزكريا كان بيقول: ايه الاخبار يا حسام؟ لحد دلوقتي كله تمام يا فندم، والامن كمان مستتب وزي الفل. وقبل ما يخلص حسام جملته رن تليفون المكتب، والاتنين بصوا لبعض. زكريا وهو ماسك سماعة التليفون علشان يرفعها قال: مش كنت تقول ان شاء الله الاول ولا الحمد لله يا حسام؟ وقتها ضحك حسام وقال: حقك عليا يا باشا، غلطة مش هتتكرر تاني. الو، ايوه تمام. قفل السكة وبعدها قال: يلا بينا يا حسام بيه. وصلوا قدام عمارة في منطقة العصفرة، نزلوا من العربية وطلعوا سوا لشقة في الدور التالت، وكان كل دور مكون من 4 شقق. أول ما دخل زكريا الشقة قال: مين صاحب الشقة دي؟ رد عليه واحد تقريبا كان في 50 من عمره: أنا يا باشا، أنا صاحب الشقة واسمي فهم الخولي. صلتك إيه بالقتيل؟ ولا أعرفه ولا عمري شفته قبل النهاردة. طبعا زكريا وحسام استغربوا قوي، واللي اتكلم هو حسام وقال: أمال دخل شقتك واتقتل فيها؟ ما هو ده اللي هيجنني يا فندم، انا ما اعرفوش ولا حتى حد من ولادي يعرفه. دخل هنا امتى وازاي؟ والله ما اعرف. الشقه ليها كم مفتاح؟ هو كان ليها اكتر من مفتاح، بس في مره اكتشفت ان اخو مراتي معاه نسخه، وكان بيجي هنا هو واصحابه الصيع، كانوا عاملينها جرسونيره ولا مؤاخذه، فطبعا خدت كل النسخ وخليتها معايا انا بس. طب مش يمكن يكون حد عمل على المفتاح نسخة وخلها معاه وانت ما تعرفش؟ لا برضو، لان انا طبيت عليه من غير معاد وخدت منه المفتاح، يعني ما كانش عنده فرصة لأي حاجة. هي الشقة كانت مقر سكني ليكو؟ لا يا فندم، الشقة دي انا كنت واخدها مصيف لينا، احنا اساسا من القاهرة وبنيجي هنا نقضي شهر 8 كله تقريبا، بس السنة دي جينا بدري عشان ابني بقى في الثانوية العامة، وكان عايز يبتدي الدروس بتاعته من بدري، بس أجلنا الدروس الشهر ده عشان نيجي، قلنا بقى يفك عن نفسه هو واخوه. معنى كده ان الشقة طول السنة بتبقى فاضية، كلامي مظبوط؟ ايوه يا فندم، مع ان في ناس كتير نصحتني أأجرها في فترة الشتاء للطلبة، بس انا قلت لا وكنت برفض. ايه السبب؟ انا واحد من الناس ما بحبش المشاكل، والإيجارات مشاكلها كتير زي ما حضرتك عارف. ده من ناحية، من ناحية تانية عشان برضو لو أي حد اتزنق هنا في اسكندرية تبقى الشقة موجودة وجاهزة في أي وقت. تمام يا أستاذ فهمي، اتفضل دلوقتي ولو عوزناك هنطلبك. طب والقتيل يا فندم؟ احنا هنفضل موجودين وهو لسه هنا؟ للأسف يا أستاذ فهمي، الشقة دلوقتي بقت مسرح جريمة، ومش هينفع وجودك ولا انت ولا الأسرة هنا، على الأقل في الوقت الحالي، فحضراتكم هتنزلوا في أي مكان تاني، بس لازم اكون على علم بالعنوان اللي هتروحوه. بعدها زكريا وجه كلامه لحسام وقال: هو الدكتور حسن اتأخر كده ليه؟ وقبل ما يخلص السؤال رد عليه حسن وقال له: انا هو موجود وما تأخرتش يا ضابط المقتولين. حمد لله على سلامتك يا دكتور الميتين، وانت فعلا اتأخرت وبلاش تجادل. يلا بقى، عايز اعرف تشخيصك المبدئي، وعايزين احنا كمان نعرف نكمل شغلنا. حسن مردش على زكريا واتجه ناحية الجثة واللي كانت موجودة في أرضية أوضة النوم، وابتدى الفحص المبدئي وقال: واضح إن المجني عليه تعرض للضرب المبرح، وده باين على وشه غير محاولة الخنق، وده بسبب العلامات اللي حوالين الرقبة، ومن حرارة الجثة أقدر أقولك إنه عد عليها أكتر من 10 ساعات، يعني تم القتل في ساعات الصبح الأولى. والخنق هو سبب الوفاة؟ مش هقدر اجاوبك في الوقت الحالي، يعني مش قبل التشريح النهائي. تمام يا حسن، لو خلصت كشفك المبدئي نبتدي احنا مع الجثة. ايوه خلصت. بعد ما زكريا اطمن ان بتوع المعمل الجنائي خلصوا شغلهم، ابتدى هو في فحصها. المشكلة الاكبر اللي واجهتهم انه ما كانش معاه اي حاجة تثبت شخصيته. بعدها تم نقل الجثة للمشرحة، وزكريا امر باحضار البواب للاستجواب. مرزوق البواب واقف بره يا فندم. هاتوا حسام. حضر مرزوق وكان راجل صعيدي لابس جلابية وكان واضح عليه التوتر وهو بيقول والله يا بيه والله يا بيه أنا ما عارفش حاجة ولا شفت حاجة. وانت مالك كده متوتر وخايف ليه يا مرزوق؟ أنا ما اتهمتكش بحاجة لسه. وولي متهم بحاجة يا بيه؟ طيب وانا هعرفه منين عشان أقتله؟ اسمع مرزوق، من الآخر كده انت هتقولي كل اللي تعرفه أحسن لك ومن غير لف ودوران، واوعى عقلك يوزك تخبي حاجة كده ولا حاجة كده، لأن ودينا مرزوق لو عرفت انك خبيت حاجة ما قلتهاش لوريك النجوم في عز الظهر. انت فهمني طبعا. وقتها ظهر الخوف والرعب على وش مرزوق وقال بلجلجة أمرك يا سعادة الباشا. قولي بقى عن كل اللي تعرفه واحدة واحدة كده. شوف يا باشا، العمارة هنية فيها اللي واخدينها سكن وعايشين فيها صيف وشتاء، وفيها اللي واخدينها مصيف زي الأستاذ فهمك دي، ودول بيتوا شهر ولا تانيين في الصيف بالكتير. دول بقى بيأجروا شققهم في الشتاء، لكن الأستاذ فهمي الشهادة لله ما كانش بيرضى. ما فيش غير بس أخو المدام بتاعته، وهو اللي قعد فترة يجي هو وصحابه، لكن في مرة الأستاذ فهمي كبس عليهم ومن ساعتها ما حد شاف ولا جه، وما بقاش غير الأستاذ فهمي والجماعة بتاعته بس هم اللي يجوا في شهر 8. لكن أنا ما عارفش إيه اللي جابهم بدر السنة دي، وهو ده كل اللي أعرفه يا باشا والله. وإن شاء الله ربنا يخرسني لو كنت خبيت حاجة تانية على جنابك. تمام يا مرزوق. طيب والقتيل اللي كان في الشقة تعرف عنه إيه؟ ولا أي حاجة يا سعادة الباشا. أني أول مرة شفته فيها وهو متلجح على الأرض ميت، وده بعد ما الست تهاني مرت الأستاذ فهمي دخلت ولما شافته صوتت، وإحنا هنا كلنا جرينا على الأوضة النوم وكان هو خلاص ميت. تفتكر يا مرزوق يكون القتيل دخل الشقة إزاي؟ علم علمك يا باشا. إزاي بس يا مرزوق؟ هو مش أنت البواب بتاع العمارة برضو ولا إيه؟ والمفروض تكون عارف مين اللي داخل ومين اللي خارج. ايوه طبعا يا سعادة الباشا، بس بردك هاني طول اليوم رايح جاي اقضي مشاوير لسكان العمارة هنا، يعني مش هقعد طول اليوم قدام باب العمارة. طيب روح انت دلوقتي واول ما عوزك تكون قدامي على طول، فهم؟ طبعا يا سعادة الباشا طبعا. بعد كده زكريا وجه كلامه لحسام وقال أنا عايز نشرب أوصاف المجني عليه تكون في جميع مواقع الأخبار المسموعة والمرئية يا حسام، وفي أسرع وقت، والنشرة تنزل مع صورته. حصل يا فندم بالفعل، أول ما الجثة اتحركت من هنا. الله عليك يا سيادة الرائد. هو أنا شغال مع أي حد؟ أنا شغال مع زكريا باشا الرفاعي، يعني لازم أتعلم إن الدماغ تفضل شغالة صح طول الوقت يا فندم. طب حس كده، أنا عايز أتكلم مع تهاني. وبتدخل تهاني سيدة في اواخر الاربعينات من عمرها. مدام تهاني، انا عرفت انك كنت اول واحدة تشوف المجنى عليه، صح كده؟ ايوه يا فندم، انا فعلا اول ما دخلت الشقة رحت على اوضة النوم، كنت حاسة اني تعبانة ومرهقة من السفر وكمان من التحضيرات اللي كانت قبلها، ولاننا اخدنا قرار السفر فجأة عشان وليد ابننا، فاضطريت اخلص حاجات كتير في شقتي اللي في القاهرة عشان اقفلها على نظيف، فكنت محتاجة أغير هدومي ضروري. مفهوم. بس انت ما كنتش تعرفي المجنى عليه قبل كده؟ وانا كنت اعرفه منين يا فندم؟ ممكن يكون من اصحاب اخوك اللي كان بيتردد على الشقة هنا. ممكن، بس انا معرفش كل اصحاب اخويا اساسا، وبعدين حتى لو كان فعلا حد من اصحابه كان هيدخل منين واخويا نفسه مش معاه المفتاح؟ مش جايز يكون في مفتاح تاني مع اخوكي وهو اللي كان جايبه هنا؟ لا يا فندم، أنا سألت سليم أخويا لو كان معه واحد أو عمل نسخة على المفتاح اللي كان معاه، وهو قال لي إنه ما عملش أي نسخ نهائي. تمام يا مدام تهاني، اتفضل أنت. بعدها زكريا يوجه كلامه لحسام ويقول له حسام، عايز حد يجيب سليم أخوها من القاهرة ويروح معاه لحد المشرحة علشان يشوف الجثة، جايز يتعرف عليها. أنا بالفعل بعت إشارة للقاهرة عشان يحضر، وأول ما يظهر هروح معاه بنفسي يا فندم. الله ينور عليك يا حسام، بس خلي حد غيرك يروح معاه علشان أنا عايزك هنا معايا. أمرك يا فندم. وقتها بيرن التليفون وكان الدكتور حسن. في أخبار جديدة يا أبو علي؟ بعد الكشف المبدئي أقدر أقولك إن الفاعل مش شخص واحد وما كانش لوحده. المجن عليه زي ما قلت تعرض للضرب المبرح وبطريقة وحشية كمان، والشخص ده أكيد راجل وده واضح من قوة الضرب طبعا. أما الشخص التاني فكانت واحدة ست، وده بقى لعدة أسباب هقولها لك. أول سبب ريحة البرفان اللي متعلقة بهدوم المجن عليه، ودي ريحة برفان نسائي. أما السبب التاني فهو إن في لون كان موجود على رقبة المجن عليه، وبعد التحليل تبين إنه لون من طلاء الأظافر اللي بتحطه الستات ده في إيديها. أما السبب التالت فكان أثار الخنق اللي كان على رقبته، كانت إيد فيها أكتر من خاتم، كان في الإيد اليمين خاتمين والإيد الشمال خاتم واحد، ومفيش الراجل بيلبس في إيده أكتر من خاتم واحد. وسبب الوفاة يا دكتور؟ الوفاة حصلت بسبب الضرب الشديد، لأنه يتسبب كمان في كسور ونزيف داخلي. قفل زكريا مع حسن وبعدها اتجهوا لمديرية الأمن. في الوقت ده كان وصل سليم وشاف الجثة، وزكريا طلب إنه يدخل المكتب. ادخل يا سليم وقعد. أنا مش عارف أنا هنا ليه يا فندم. أنت هنا علشان لقينا قتيل في شقة أختك، واللي أنت كنت بتسهر فيها أنت وأصحابك دايما. أيوة، لكن الكلام ده انتهى من أكتر من 3 سنين، ومن وقتها أنا ما جيتش اسكندرية خالص. أنا روحت المشرحة لكن ما تعرفتش عليه، يعني لا عمري شفته ولا قابلته في حياتي قبل كده. ماشي يا سليم، أنت ما سبتش مفتاح الشقة لأي حد من أصحابك في أي مرة من المرات اللي كنت بتقابلهم فيها؟ عمري ما ده حصل أبدا يا فندم. أنا ما سبتش المفتاح غير لمرزوق عشان ينضب الشقة والقعدة ليا أنا وأصحابي في كل مرة، وكان هو اللي بيخدم علينا وبيجيب كل طلباتنا. هز زكريا راسه وخرج سليم. بعد كده اتكلم حسام وقال: وبعدين يا فندم القضية بتزداد تعقيد وحيرة، كان عندي أمل يكون من أصحاب سليم ولا حتى يعرفه بأي شكل من الأشكال. ما تستعجلش يا حسام، كل حاجة هتحصل في وقتها. وبعد مرور وقت خبط باب المكتب وكان العسكري فضل، ولما دخل قال: تمام يا كوموندان باشا، في واحد واقف بره شكله جده مهموم وتحس انه متقدر، عايز يقابل جنابك في امر مهم. ولما سألته عايز الباشا بخصوص ايه، قال لي بخصوص القتيل اللي حداكم واللي محدش يعرف له شخصية دي. الله يخرب بيت تعبيراتك يا فضل، دخله على طول يا ابني، انت لسه هتقف. وفعلا دخل واحد في 60 من عمره وكان باين عليه الحزن الشديد وقال: انا عامر الديناري ابو احمد اللي لقيته ميت في الشقه. قام زكريا من مكانه ووقف قصاده، سلم عليه وطلب منه يقعد على الكرسي وقال له: انت متاكد ان هو احمد ابنك يا استاذ عامر؟ ما اتمنى يكون كلامي غلط يا فندم، لكن المواصفات والصوره بتقول هو احمد ابني. طيب علشان تتاكد هبعت معاك عسكري لحد المشرحة تتعرف على الجثة. وقتها بينده زكريا على فضل ويقول له: عسكري فضل، هتروح مع الأستاذ لحد المشرحة علشان يتعرف على الجثة. ما بلاش أنا يا سعادة الباشا، روح هناك هيا، أصل ما بحبش المشرحة دي وجتتي مش خالصة. أنا في عرضك يا بيه، خلي حد غيري يروح. اسمع الكلام يا فضل بدل محبسك. وانا ايه بس اللي هيوديني المكان ده؟ ده مكان ملبوس، هو الواحد جيت تناقصه يلبس عفريت ولا اللهم احفظنا. زكريا ما كانش قادر يصدق ان شخصية زي فضل دي شغالة معاه، وكان الغيظ منه هو سيد الموقف. اما حسام فما كانش قادر يمسك نفسه من الضحك، واول ما خرج عامر مع فضل فضل يضحك وهو بيعتذر لزكريا وبيقول له: حقيقي فضل ده شخصية كرتونية يا فندم، تحسه جاي من عالم موازي. يرجع زكريا يقعد على المكتب وهو بيقول: سيبك من فضل دلوقتي حسام لحد ما اشوف له اي مصيبة احدفه فيها واخلص منه. المهم دلوقتي عامر الديناري. وقتها حسام يرجع لثباته من تاني ويقول وارد المجني عليه. ده اللي هنتأكد منه بعد ما يرجع من المشرحة. بس لو فعلا كان هو يبقى كده قدرنا نمسك اول خيط، وده بمعرفتنا بشخصية المجني عليه. وبعد مرور الوقت بيرجع عامر والحزن كبره يجي 10 سنين. ومن اول ما دخل اتأكد زكريا وحسام ان هو فعلا ابو احمد من غير حتى ما يتكلم ولا ينطق بحرف. كان تقريبا مهزوز ومش قادر يقف على رجليه، وحسام لحقه وقعده على الكرسي قصاد مكتب زكريا وبدأ كلامه وهو بيبكي وقال هو احمد ابني يا فندم. البقاء لله يا استاذ عامر، شد حيلك. ونعم بالله انا كنت عارف ان دي هتبقى اخرته. ايوه بقى، انا عايز اعرف ليه. هو احمد كان بيشتغل في حاجه ممنوعه او مشبوهه؟ احمد كان زي اي شاب، عمره ما كان ولد شقي مثلا وهو صغير. لا ده كان دايما بينجح في دراسته وبدرجات كويسه، ما كانش من الشباب المتعب لا ليا ولا لوالدته. لحد اخر سنه له في الكليه اتلم على شويه شباب كده مش ولا بد، شباب مش كويسين يا فندم، هم اللي جروه لشرب السجاير والسهر لانصاص الليالي. وده كان في الاول بس، انما بعد كده بقى في خمور ومخدرات للاسف. طبعا كل حاجه تهدد فوقي انا وامه، وما كناش تقريبا بنشوفه طول اليوم، كان بيجي ينام الساعتين بتوعه بس، حتى اللقمه ما كانش بياكلها في البيت معانا. وفي يوم امه لقت في دولابه شنطه سودا، ولما فتحتها لقت فيها فلوس كتير قوي. ولما شفت الفلوس دي وعدتها طلعت اكتر من 100,000 جنيه. انا لما سالته جبت الفلوس دي كلها منين عملها مشكله كبيره واتخانق معايا انا وامه، وبعدها ساب البيت ومشي. ومن يومها ما عرفتش عنه اي حاجه، وكنت كل ما اتصل بيه يقفل السكه وما يردش عليا، لحد ما رميت طوبته واستعوضت ربنا فيه. طيب ما تعرفش مين هم الناس اللي ابنك اتلم عليهم مؤخرا وكانوا سبب في تغيير حاله؟ في الحقيقه انا ما اعرفش حد منهم، بس جايز شريف يكون عارف حد من الناس دي. ومين شريف ده؟ نقدر نوصله ازاي؟ شريف ده صاحبه في الكلية وكان معاه طول الوقت لحد ما احمد اتغير، وبعدها كل واحد فيهم مشي في طريق، ورقم تليفونه معايا. حلو قوي، استأذنك بقى في رقم تليفونه. خرج عامر من جيبه التليفون بتاعه وطلع رقم شريف. بعدها استأذن حسام من زكريا يخرج، وزكريا طلب من حسام يساعد عامر علشان يخرجه معاه. وبعد فترة من الوقت كان حسام موجود قدام زكريا ومعاه شريف. كان شاب في منتصف الثلاثينات من عمره وباين عليه الحزن. وبعد ما دخل زكريا بدأ كلامه وقال أهلا يا شريف، اتفضل اقعد. أنا عرفت إنك أنت وأحمد الله يرحمه كنتوا صحاب، ويمكن أكتر من الإخوات كمان، وما كنتوش بتفارقوا بعض تقريبا معظم الوقت. الكلام ده مظبوط يا فندم، لكن كل حاجة اتغيرت من واحنا في سنة رابعة. أحمد الله يرحمه اتعرف على ناس جديدة ونسي كل أصحابه بتوع الكلية. قام زكريا من على الكرسي بتاعه ولف قعد قدام شريف وقال له ما انت هنا علشان تقولي مين الناس دي وإيه اللي وداه الشقة اللي اتقتل فيها. الحكاية بدأت لما اتعرف على بنت اسمها نور. اتعرف عليها انت وازاي؟ كنا لسه بادئين السنة في سنة رابعة، وفي يوم جه وقال لي انه قابل بنت بالصدفة وبدأ يقابلها اكتر من مرة لحد ما وقع في حبها، لكني نصحته انه يبعد عنها. ليه قلت له كده؟ لأنه بسببها بدأ يهمل المحاضرات والمذاكرة. حسيت إنها هتأخره ومش هتخليه يشوف مستقبله، ولا حسبته بالفعل لقيته، وأكتر من كده كمان، لدرجة إنه تسبب ليا في صدمة. قصدك إيه؟ البنت اللي اسمها نور دي عرفته على ناس تانية، ومن وقت ما عرفهم وحياته اتقلبت واتغيرت 180 درجة. ازاي؟ فهمني. السهر بقى كل ليلة، ده غير الفلوس اللي بقت معاه من غير حساب، ولما ضغطت عليه عرفت كل حاجة منه. لما حكى ليا كان على وعد مني اني ما قولش اي حاجة لوالده. وايه بقى اللي انت عرفته منه؟ عرفت منه انه بقى يشتغل معاهم في حاجات خارجة عن القانون. حاجات زي ايه يا شريف؟ يا شريف اتكلم على طول، انت بتنقطنا بالكلام ليه؟ اعذرني يا فندم، انا لغاية دلوقتي مش قادر اصدق اللي حصل، وان احمد خلاص مات. لا يا شريف، احمد ما ماتش، احمد اتقتل، وكلامك هو اللي هيساعدنا نقبض على القاتل وياخد جزاته. هز شريف راسه علامة انه فهم كلام زكريا وقال له: حاضر يا فندم، حاضر، انا هقولك على كل حاجة اعرفها وبالتفاصيل كمان. الله ينور عليك يا بطل. ها بقى، مين هم الناس دي؟ وكانوا شغالين في ايه؟ وخدوا احمد معهم في نور كانت مفاهمة في الاول انهم يبقوا قريبها، وبعد ما عرفهم بجد عرف انهم مش اكتر من تشكيل عصابي لسرقة العربيات. وبعد ما احمد اتورط معاهم خاف اهله يعرفوا اي حاجة، فعمل خناقة معاهم وساب البيت ومشي. واللي عرفته بعد كده انه اجر شقة في منطقة العصفرة. استنى كده يا عم شريف، واحدة واحدة عليا. يعني احمد كان مأجر الشقة اللي اتقتل فيها دي؟ طب اجرها من مين؟ وصاحب الشقة نفسه انكر انه بيأجر شقته من الاساس، وتفاجئ كمان باحمد انه مقتول في قلب الشقة بتاعته، وكمان قال انه عمره ما شافه قبل كده. احمد قال لي انه اجرها من البواب مش من صاحب الشقة. ابتسم زكريا ابتسامة خبيثة وبص لحسام، واللي بدوره عرف المطلوب منه، وبالفعل خرج حسام من المكتب مباشرة لمرزوق البواب. وكمل زكريا استجوابه مع شريف وقال له: كمل يا شريف. وبعدين بعد ما احمد ساب الشقة واستقل بحياته، اخباره اتقطعت تماما، حتى رقم تليفونه غيره، ومحدش كان عارف يتواصل معاه. وفي يوم جالي اتصال من رقم غريب، ولما رديت كان احمد هو اللي اتصل بيا وطلب انه يقابلني. لما اتقابلنا عرفت منه انه سرق عربية، والعربية دي كان فيها مبلغ كبير، ونورة عرفت بموضوع الفلوس، وهي اللي بلغت باقي العصابة اللي كانت شغالة معاهم. كانوا عايزين يقاسموا احمد في المبلغ لكنه رفض، وقال ان الفلوس دي من حقه لوحده. ومن هنا بدأت المشاكل ما بينهم تكبر. ولما قابلني كان احمد قرر انه ياخد كل الفلوس اللي كانت معاه، سواء اللي جمعها من السرقة او المبلغ اللي كان عليه المشاكل، وكان هيسافر برا مصر خالص. وقال انه بالفعل اتفق مع واحد يهرب له الفلوس على برا. ولما قابلني كان عايز يوصيني على اهله علشان اخد بالي منهم، وقال لي كمان انه كان ناوي يحول لي مبلغ كل شهر علشانهم، لكن كان اهم حاجة عنده انهم ما يعرفوش ان الفلوس دي منه. لكنه للأسف ملحقش يعمل اي حاجة من دي. طيب يا شريف، انت ساعدتنا بشكل كبير، اتفضل دلوقتي، واحنا لما نحتاجك هنطلبك تاني. اتمنى انكم تلاقوا اللي عمل كده في اسرع وقت وياخد جزائه. هيحصل ما تقلقش، واسرع من ما تتخيل. خرج شريف من المكتب، وبعد شوية دخل حسام ومعاه مرزوق البواب. واول ما زكريا شافه ابتسم له ابتسامة عريضة، وقام من على المكتب واتجه ناحية مرزوق وقال له باستهزاء: يا اهلا يا اهلا، والله يا مرزوق ليك وحشة يا راجل. ورجع تاني غير طريقته واتكلم بزعل مصطنع وقال له: لا بس انا زعلان منك يا مرزوق. ده كلام يا راجل؟ تخيل يا حسام بيه، تخيل ان مرزوق طلع كذاب كبير. لا زكريا باشا، مش معقول، هو يعني غبي كده عشان يكذب على الحكومة؟ بس هو عمالها يا حسام، مش يبقى من حق ازعل منه بقى وارميه في التخشيبة؟ ومش كده وبس، لا، واتهمه كمان بقتل المجني عليه. مرزوق وقتها كان واقف بينهم مش فاهم اي حاجة، واول ما سمع كلام زكريا خاف وترعب وقال له: يا نهار، مش فايت عليا وعلى سنين السوداء، جاتلي ايه يا بياء؟ والله ما اعرف مين اللي قتله. أيوة كتاب الله ما جيت نوحيته أساسا. وقتها مسك حسام من أفاه وقال له: يبقى نقول الحقيقة كلها من غير لف ودوران، وإلا قسما بالله ما هتشوف الأسفلت تاني في حياتك. تحت أمرك يا بيه، أني تحت أمرك، عايزني أقول إيه واني هقوله. لا يا مرزوق، احنا مش عايزين غير انك تقول الحقيقة، الحقيقة وبس، مفهوم؟ أمرك يا بيه، أني هقول على كل حاجة بحق ربنا. ما كمل أول يا مرزوق، بس اوعى تخبي أي حاجة، أديك شايف مفيش حاجة بتتخبى عليا. وبدأ مرزوق فعلا يحكي اللي حصل من الأول خالص. الأستاذ فهمي لما اشترى الشقة كان في نسخة مع أخو الست بتاعته، والأستاذ سليم كان بيجي هو وأصحابه باستمرار يسهروا ويقضوا وقتهم ويمشوا، لكن لما الأستاذ فهمي عرف بالكلام ده جه وقلب الدنيا وخد المفتاح مني. خبط زكريا جامد على المكتب وزعق في مرزوق وقال له: ولا انت هتستعبط ولا ايه؟ ما كل ده اللي انت قلته قبل كده وخلاص بقينا عارفينه كويس، انا عايز اعرف اللي انت ما قلتوش وخبيته علينا. وقتها اتخض مرزوق وقال بصوت مهزوز: ماني جايل لك يا به في الكلام. لما كان الاستاذ سليم بيجي الشقة كنت باخد منيه المفتاح علشان اوضبها واحضر لهم كل اللي هم عايزينه، فاني في مرة منيهم عملت نسخة على المفتاح، ولما رجل الاستاذ سليم انقطعت من الشقة قلت في عقل بالي: طب ما اجر الشقة مع نفسي والايجار يبقى لي انا لوحدي، خصوصا الاستاذ فهمي كان معارض الحكاية دي وما كانش موافق عليها نهائي. وكده ولا كده الأستاذ فهمي مش بيجي غير شهر واحد بس طول السنة، وهو شهر 8، لكن لأجل الحظ الأسود يجي بدر السنة دي وتحصل المصيبة دي اللي كانت لا على البال ولا على الخاطر. تمام مرزوق، أحمد بقى اللي هو المجنى عليه جالك امتى بالظبط، وإيه اللي حصل من يوم ما سكن في العمارة؟ المرحوم جالي على شهر 3، ولما جه يأجر الشقة ما كانش محدد مدة معينة، ولكن أنا كنت مفهمه وإن أخره قبل ما يخلص شهر 7 بأسبوع واحد بس، ولو لسه عايز الشقة تاني هبقى شوف له حاجة تانية غير دي. وهو وافق وما اعترضش وقعد في الشقة على قد ما قعد، وعمري ما شفت منه أي حاجة وحشة، بالعكس كان الله يرحمه ويده برحك ده في البكشيش. ومين اللي كان بيزوره باستمرار او حتى على فترات منفصلة؟ كان فيه واحدة شابة بتزوره دايما، وكان الله يرحمه بيقول انها خطيبته، وكان فيه واحد تاني طويل كده وعريض كان بيجي دايما معاها واوقات لوحده، وفيه تانيين كمان كانوا بيزوروه بس دول كان بيجوا على فترات مش زي التاني. اسميهم ايه كلهم؟ أني معرفش غير اسم خطيبته، وده كان اسمها الست نور، أما صاحبه اللي كان دايما بيجي معاها وساعات لوحده فده بقى اسمه الأستاذ كرم، إنما التانيين معرفش أسميهم إيه. طبعا تقدر تتعرف على خطيبته وصاحبه، بس السؤال المهم، تعرف تتعرف على الاتنين التانيين اللي قلت عليهم؟ وطلعوا من وسط مليون يا بيه. حسام، خد الأخ مرزوق وحطه في الحجز علشان بعد كده ما يفكرش يخبي حاجة عن الحكومة. وفعلا حسام مسك مرزوق وكان بيخرجه برا المكتب، ومرزوق كان بيزعق ويقول: والله والله يا بيه أنا قلت على كل حاجة، يا بيه يا بيه والله أنا مظلوم وما عملتش حاجة، يا بيه أنا رجل غلبان وبجر على لقمة عيشي. وبعد ما خرج حسام ومعه مرزوق رفع زكريا سماعة التليفون بتاعة المكتب وطلب نمرة واستنى الرد من الناحية التانية، ولما رد زكريا قال: أدهم بيه، منور الدنيا كلها باشا. عاش من سمع صوتك يا كوموندان. في الحقيقة محتاج خدمة من الإدارة بتاعتكم. انت تؤمر يا باشا، ده احنا نجيب لك الإدارة كلها لحد عندك. ربنا يبارك لك، تسلم. أنا محتاج صور مسجلين سرقة عربيات من عندكم وكلهم يا أدهم. دايق ويكونوا جاهزين يا كوموندان. هو انت مزنوق في حد فيهم ولا ايه؟ في الحقيقة ومش واحد بس، لا ده تشكيل عصابي كامل، وفيهم واحدة بنت المعروف عندنا ان اسمها نور، ومعاها واحد اسمه كرم، وفي اتنين كمان معاهم بس اساميهم لسه مش معروفة. تبقى انت كده قصدك على عصابة كرم الكينج، واللي تعرف ان دخل معاهم فرد جديد وما كانش لا له في الطور ولا في الطحين، بس البركة بقى في البت نور، لفت عليه وعرفت تدخله العصابة معاهم. بس دول بقى لهم فترة ملهمش اي نشاط، وتقريبا مختفيين تماما، يعني تقدر تقول كده انهم عاملين بيات شتوي. اهو البيات الشتوي بتاعهم ده قلب بجريمة قتل، وشكلهم هيشرفوا عند عشماوي قريب. دقايق وكن مجهز ليك كل الملفات اللي تخصهم، ابعتلي اي حد من طرفك وهيكون قدامك على طول يا كومندان. متشكر قوي يا ادهم، وان شاء الله نردها لك في ظروف احسن. ويقفل السكة ويرن الجرس ويدخل العسكري فضل، ويدي التحية العسكرية ويقول له: تمام يا فندم. اسمع يا فضل، هتروح ادارة مكافحة سرقة السيارات لادهم باشا، هيديك ملف تجيبه وتيجي على طول على هنا، فاهم يا فضل؟ طبعا فاهم يا باشا، هو انا غبي يعني؟ لا العفو يا فضل بيه، انت لسه واقف يا ابني، اتحرك يلا بسرعة. وخرج فضل جري، وبعد شوية كان رجع ومعاه الملف المطلوب، وكان حسام موجود بالفعل مع زكريا. فتح زكريا الملف وبدأ يقرأ اللي فيه من معلومات. حسام وقتها اتكلم وقال: هو احنا مش المفروض نجيب الواد مرزوق عشان يتعرف على الصور؟ هيحصل يا حسام، بس المواجهة دي هتبقى فيس تو فيس، انت هتاخد قوة دلوقتي وتروح تقبض عليهم كلهم. تمام يا فندم، اعتبره حصل. وبالفعل اتحرك حسام، وبعد حوالي ساعة رجع ومعاه اتنين رجالة، كانوا ابراهيم ورامي، والاتنين سنهم تقريبا في اوائل التلاتينات من عمرهم. يا اهلا يا اهلا بالرجالة، مش كنتوا الاحسن تكتفوا بسرقة السيارات وبس؟ كان لزومه ايه يعني تخلوها جنايات ويبقى فيها جريمة قتل توديكوا في 60 داهية؟ مش بعيد تتعلقوا كمان على حبل عشماوي. قتل ايه بس يا سعادة البيه؟ لا لا احنا مناش في الكلام ده خالص والله يا باشا. والله زي ما بيقول ابراهيم يا باشا، احنا مناش دعوة بموضوع القتل ده ولا نعرف عنه اي حاجة، اقسم بالله. واحمد عامر عبد التواب الديناري، تعرفوا عنه ايه بالظبط؟ احنا ما نعرفش اي حاجة يا باشا. وقتها زكريا زعق بصوت عالي وقال: ولا اتعدل معايا احسن لك انت وهو، وتعالى كده على الدغري علشان ما تزعلوش مني. يا باشا والله احنا فعلا ما نعرفش عنه حاجة، دي البت نور بلتنا بيه، وجا في الاخر وحصلت حاجة بينه وبينها، واللي كان على علم بكل حاجة هو كرم الكينج، واحنا كنا بعيد عن النوش اللي حصل ما بينهم ده. طب وكرم الكينج ونور طريقهم فين؟ بقالهم اسبوع محدش يعرف لهم طريق، واختفوا تماما. دورنا عليهم انا ورامي في كل الاماكن اللي ممكن يكونوا فيها ونعرفها عنهم، لكن لا كان في حس ولا خبر. واخر مرة شفت احمد فيها كان امتى؟ احنا اخر مرة قابلنا فيها احمد كان من اكتر من شهر. ابتسم زكريا وبص لحسام. وقتها حسام فهم معنى القصة وخرج بعدها على طول، ولما رجع بعد دقيقة كان معاه مرزوق البواب، وأول ما شافهم شاور عليهم وقال: هم دول يا بيه، هم دول اللي كانوا بيجي للأستاذ أحمد الله يرحمه من وقت للتاني. أباشا محدش فينا أنكر إننا نعرف أحمد، وكنا بنروح عنده في البيت. بعدها زكريا وجه كلامه لمرزوق وقال له: قولي يا مرزوق، اخر مرة الاتنين دول زاروا احمد كان امتى؟ يجي كده من حوالي 10 ايام يا باشا. بعدها زكريا بص لابراهيم ورامي وقال لهم: يعني مش من اكتر من شهر؟ طيب ايه لزومك كده؟ كده يبقى انتوا ليكوا دخل في جريمة القتل. اباشا والله العظيم احنا مناش دعوة باللي حصل لاحمد، وبصراحة احنا كنا خايفين لحسن نتلط فيها من غير ذنب كده. حسام رجع مرزوق الحجز، وخد البهوات دول كمان معاه، منها يونسوه ومنهم يفكروا بعض بمكان نور وكرم الكينج. بعدها رن زكريا الجرس بتاعه ودخل العسكري فضل، ولما شاف حسام ماسكهم وبيسحبهم على برة فهم فضل المطلوب منه وسحبهم مع حسام، وهم كانوا بيصرخوا انهم ما يعرفوش لا مكان نور ولا مكان كرم الكينج، وانهم ملهمش دعوة باللي حصل لأحمد. ومرزوق برضو كان بيصرخ ويقول انه بريء، لكن طبعا كلامهم كان زي الهوى اللي بيخرج من البق واسترياح شديدة ملهوش اي تأثير. زكريا فضل قاعد على كرسي مكتبه بيفكر، هو ممكن واحد زي كرم يكون مستخبي فين؟ وليه نور اتورطت معاه في قتل احمد مدام كان من المفترض انها بتحبه؟ بعدها رن التليفون، ولما رد عرف ان فيه جثة جديدة ظهرت بنفس مواصفات نور. راح زكريا وحسام على مكان الحادثة، وتم بالفعل التعرف عليها وطلعت نور، وكانت مطعونة بسكينة. ولما سأل زكريا حسن قال له ايه رأيك يا دكتور حسن؟ من الواضح ان المجني عليها تعرضت للضرب وبقوة كمان، وواضح طبعا انها ما كانتش ند وبقوة الجاني، لانه باين انه قدر يكتفها بايده وبالايد التانية طعنها بالسكينة اللي طبعا وجدت بجانب الجثة. حسام شوف البحث الجنائي قدر يوصل لايه. وبالفعل اتحرك حسام وبعد شوية رجع وقال كان في فلوس كمان جنب جثة المجني عليها، ومن الواضح انها كانت واقعه والجاني ما خدش باله منها. وتاني يوم وصل تقرير المعمل الجنائي، اراه زكريا لحسام وقال له اسمع يا سيدي، التقرير بيقول ان البصمات اللي موجوده على السكينه تبين انها بصمات كرم الكينج، وده اتاكدوا منه بعد مطابقتهم لبصماته الموجوده في الداخليه، لانه اتقبض عليه اكتر من مره قبل كده في تهمه سرقه عربيات. اما المفاجاه بقى ان الفلوس اللي لقوها جنب جثة المجني عليها طلعت مزورة وباحترافية عالية قوي، يعني مش اي حد يقدر يكتشفها بسهولة. معنى كده ان شنطة الفلوس اللي لقاها احمد كانت مزورة، وكل اللي حصل ده وقتلهم لأحمد عشان خاطر شوية ورق جرايد. بالظبط كده. بس المهم دلوقتي بقى، يا ترى كرم قتل نور طمع منه في الفلوس كلها، ولا اكتشف فعلا انها مزورة وحب ينتقم منها؟ والسؤال الأهم بقى، يا ترى كرم الكينج فين دلوقتي؟ أي حد في مكانه لو لسه مش عارف إن الفلوس دي مزورة أكيد هيحاول يهرب. لو عن طريق الجو أكيد هيتمسك، الإجراءات في المطارات بتبقى مشددة. يبقى مفيش قدامه غير البر أو البحر. ما أعتقدش إنه هيفكر في البر، أي حد بيبقى عايز يبعده بسرعة هيفكر في... قام زكريا من مكانه مرة واحدة وقال قوم معايا حسام بسرعة قوم. وخرجوا هما الاتنين من مبنى المديرية وراحوا على المينا بتاعت اسكندرية، وبعد تعب كتير ومجهود قدروا يقبضوا على كرم، وكان بيحاول الهرب بجواز سفر مزور. وفي المكتب بعد القبض عليه اتكلم زكريا وقال له دوختنا وراك يا كرم، ولا تحب اقولك يا كينج؟ يا فندم انا مش عارف انتوا قبضتوا عليا ليه، انا ما عملتش حاجة علشان المعاملة دي كلها. ما عملتش حاجة؟ ده انت اصغر مصيبة عملتها اقل حكم فيها حبل عشماوي. انت ضربت الواد المسكين لحد ما مات، والبنت اللي قالت لك على شنطة الفلوس خلصت عليها، ده غير بقى جواز السفر المزور اللي كنت ناوي تهرب بيه من البلد يا كرم، والفلوس اللي كنت ناوي تهرب بيها من هنا، وشكلك بقى لسه ما تعرفش انك كنت هتهرب بفلوس مبلولة، يعني مضروبة يا كينج، يعني كل اللي انت عملته ده كان على الفاضي. كرم لما سمع الكلام ده ما كانش مصدق نفسه، يعني الشنطة اللي كانت مليانة دولارات دي كانت مضروبة؟ يعني قتل مرة واتنين على فلوس كانت هتوديه اساسا في داهية؟ وامر زكريا بحبس كرم لحين عرضه عن النيابة، وامر كمان بالافراج عن مرزوق وابراهيم ورامي لعدم ثبوت تورطهم في الجريمه.